ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الأعمال الصالحة تكفر ما يوزنها من الذنوب، فقال: فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال، وليس كل حسنة تمحو كل سيئة، بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة. نعم. أما الأول يكون للصغائر تارة، هذا صحيح. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنب الكبائر. وأما مسألة الموازنة فليس هذا محو، ليس هذا محو، الموازنة لا تعتبر محو، لأن المحو معنى أن هذا الحسنة تمحو السيئات نهائيا، وليس المعنى أنها تقابل. والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان، فهمت يا منصور؟ والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله، فيغفر الله له به كبائر. نعم، هذا أيضا صحيح، ربما يكون ما قام بالإنسان من الإخلاص التام لله والمحبة والخوف والرجاء يكفر الحسنة السيئة، كما كفرت غزوة بدر للغزاة كل ما يعملون في المستقبل. ثم ذكر حديث البطاقة وأن صاحب البطاقة قالها بإخلاص وصدق، وإلا فأصحاب الكبائر كلهم الذين دخلوا النار يقولون لا إله إلا الله. ثم ذكر حديث المرأة البغي فقال: وهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليست كل بغي سقط كلبا يغفر لها، من هج السنة. هذا صحيح. وأيضا ألا يدخل فيه حديث من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذنبه مفرد مضاف فيعم كل ذنب كبير وصغير. وأيضا قيد إيمانا واحتسابا، وهذا قيد ليس سهلا. صحيح ليس سهلا، لكنه يقال رمضان إلى رمضان يشمل قيامه وصيامه، وأيضا وقيام ليلة القدر مكفرات لما بينهن مجتنبة بالكبائر. لكن أعمال القلوب في الحقيقة لا نهاية لها، قد يكفر الله بعمل القلب سيئات كثيرة، كما تشاهدون الآن نصلي أحيانا وقلوبنا غير حاضرة، ما نستفيد تلك الفائدة في صلاتنا، ونصلي مع حضور قلب واحتساب وخشوع، فنجد لذة في الصلاة وأثرا بعد الصلاة.